إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: عدد الفرائض. قال: الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس. فعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. طيب، هذا الحديث الذي أورده المؤلف من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن رجلا يقال له أبو محمد، رجل يقال له أبو محمد، يدعي أن الوتر واجب، أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كذب أبو محمد. معنى كذب أبو محمد أي أخطأ. يعني كلمة كذب في لغة العرب أحيانا تستعمل بمعنى تعمد، يعني الإخبار عن الشيء على خلاف الحقيقة وعلى خلاف الواقع، وتحتمل أن الإنسان قد أخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه ولكن عن غير تعمد، وهو الخطأ. فالكذب في لغة العرب ليس دائما يأتي بمعنى تعمد الكذب، ولكن أحيانا يأتي الكذب بمعنى الخطأ. وهنا قال عبادة: كذب أبو محمد، يعني أخطأ في قوله الوتر واجب. ثم استدل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه على أن الوتر ليس بواجب، لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وإذن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي خمس صلوات، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهذه بشارة عظيمة لمن حافظ على الصلوات وأدى الصلاة في وقتها، فله عهد عند الله سبحانه وتعالى، له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث مما استدل به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن ترك الصلاة تكاسلا لا يخرج من الملة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يأتي بهم فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا. معناه أن تارك الصلاة تحت المشيئة، إذا شاء الله تعالى عذبه وإذا شاء عفى عنه. والذي يكون تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء عفى عنه هو الذي أتى معصية دون الكفر، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن قال بتكفير تارك الصلاة قالوا الرواية الأخرى للحديث تفسر المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي بهن، يعني هل معنى ومن لم يأتي بهن يعني أنه ترك الصلاة، أو من لم يأتي بهن يعني أخل لم يأتي بهن كاملات ولكن أتى بهن وفيهن خلل في التقصير في الصلاة، الإخلال ببعض واجباتها أو التقصير في بعض في خشوعها أو في غير ذلك، يعني أتى بشيء من النقصان في الصلاة لم يؤدها على الوجه المطلوب، خل ببعض ما يجب في الصلاة. فالرواية الأخرى تفسر ذلك، لأن الرواية الأخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا، يبقى إيه؟ ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. في رواية تقول ومن لم يأتي بهن، ورواية تقول جاء بهن قد انتقص منهن شيئا، ورواية ليس بينهما تعارض ولكن إحداهما تفسر الأخرى. فالشاهد من الحديث أن عبادة رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على أن الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة هي خمس صلوات فقط، وأن الوتر ليس بواجب، بمعنى أنه يعني من تركه لا يأثم. طيب، قالوا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الشعر، أشعث الشعر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما فرض الله علي من الصلوات، قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، معناها أنه ليس هناك صلاة واجبة في كل يوم وليلة إلا الصلوات الخمس، إلا أن يتطوع الإنسان شيئا تكون إيه؟ نافلة، إن فعلها أصيب وإن تركها لم يعاقب. وسأل عن الصيام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام الواجب هو شهر رمضان، وسأله عن الزكاة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه من الزكاة، فقال هذا الأعرابي والذي أكرمك يقسم بالله تعالى لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا، فحلف هذا الأعرابي أنه لن يتطوع شيئا ولكنه في الوقت نفسه لن ينقص مما فرض الله عليه شيئا. في رواية قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا يزيد على الفرائض ولا ينقص من الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، يعني الإنسان فعلا لو صدق في الإتيان بجميع الفرائض من غير إخلال بشيء منها فإنه بذلك موعود بدخول الجنة وموعود بالفلاح والنجاة. لكن الذي يحافظ على الفرائض فقط ويترك النوافل يكون على خطر عظيم، يكون على خطر عظيم، لأن شرط الفلاح حينئذ ألا ينقص منها شيئا، والإنسان قد يخل ببعض الواجبات ويقع منه تقصير فيها، فبالتالي لابد وأن يكون الإنسان ما يجبر به هذا الخلل من النوافل. ولهذا يعني جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يعني في الحديث أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن كان فيهن نقص قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع أكمل به ما نقص من صلاته، أكمل به ما نقص من صلاته. فالإنسان يعني قد يكون عنده نقص في الواجبات أو إخلال بشيء من الواجبات، فكون الإنسان عنده رصيد من النوافل بإذن الله تعالى يجبر هذا الخلل ويجبر النقص الذي يكون في الفراغ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يصلي ويخرج من صلاته وليس له إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها، أو يعني قال إلى عشرها، إلى عشرها. فذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني يحسب له من أجر الصلاة أجر ما كان فيه يعني خاشعا متدبرا ما يقول في الصلاة. فإذا معنى هذا أن النوافل لابد منها لجبر الخلل. لكن الخلاصة يعني من هذا البحث الذي أورده المؤلف أنه لا يجب على المسلم في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس. فإذا الوتر سنة، والركعتان اللتان قبل صلاة الفجر المفروضة، الركعتان اللتان قبلها سنة، وذلك لأن الأحناف قالوا بوجوب الوتر. الوتر واجب عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من تركه يأثم. وكذلك الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر فيهما روايتان عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، رواية أنها واجبة ورواية أنها سنة، لكن الأحاديث التي معنا تبين أن الوتر ليس بواجب، ليس بواجب، ولكنه سنة، من فعله أصيب ومن تركه لم يعاقب. كذلك مما يدل على أن الوتر ليس بواجب أيضا أنه جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، كان يوتر على بعيره في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم يوتر وهو على البعير. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان لا يصلي عليها المكتوبة، وفي لفظ: وكان لا يصلي عليها إلا النوافل، وكان لا يصلي عليها المكتوبة، أو وكان لا يصلي عليها إلا النوافل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على البعير كان لا يصلي على البعير الصلاة المكتوبة، ولكن كان لا يصلي على البعير إلا الصلوات النافلة، فمعناها أن الوتر نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وهو لا يصلي على البعير إلا النوافل، أو لا يصلي عليها الفرائض، إذن معناها أن الوتر من النوافل. ولكن يعني الوتر مع كونه نافلة إلا أنه آكد الفرائض، يعني آكد النوافل الوتر، وكذلك سنة الفجر القبلية، هاتان آكد النوافل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما في الحضر وفي السفر، وتر وسنة الفجر القبلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع يعني الوتر ولا سنة الفجر القبلية سفرا ولا حضرا. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يعني لا يصلي الوتر، عن رجل لا يصلي الوتر يعني عادته دايما، مش مثلا مرة أو كذا، يعني رجل إن عادته أنه إيه يتهاون في الوتر ولا يصلي، فقال الإمام أحمد رحمه الله: قال رجل سوء لا تقبل شهادته، قال رجل سوء لا تقبل شهادته. فكانت يعني كلمة شديدة من الإمام أحمد رحمه الله في التغليظ على من ترك الوتر. فهو يعني سنة ليس بواجب، بمعنى أنه ليس عليه اسم شرعي، ولكن يعني يكون صاحبه على خطر عظيم. طيب الموضوع الذي بعده، قال: مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة، قال: للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى كتابا يعني فرضا مؤكدا، وموقوتا يعني منجما في أوقات محدودة، منجما يعني مفرقا أو إيه موزعا على الأوقات. فإذا الصلاة كانت إيه كتابا، يعني كانت فريضة، وموقوتا يعني مؤقتة ومحددة بأوقات. قال: وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات، فقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. معنى قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار يعني الغدو والعشي، الغدو اللي هو أول النهار والعشي اللي هو آخر النهار، والعشي عند العرب اللي هو الوقت الذي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، العشي اللي هو إيه الوقت من زوال الشمس إلى غروبها، وكما قال تعالى سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، الإبكار أو الغدو اللي هو إيه أول النهار والعشي اللي هو آخر النهار من زوال الشمس لوقت صلاة الظهر إلى غروبها. فإذا العشي فيه صلاتان هما الظهر والعصر. فيقول الله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار يعني أول النهار وآخر النهار، أول النهار فيه صلاة الفجر وآخر النهار فيه صلاة الظهر والعصر. وزلفا من الليل، قال الحسن هما زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء، زلفا من الليل يعني المقصود بها الإشارة إلى صلاة المغرب وصلاة العشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية الكريمة نزلت في شأن رجل يعني فعل بعض ما يحرم عليه مع امرأة أجنبية، لكن إيه لم يصب حد، لم يصب يعني الحد، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يعني أخبره بما فعل فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما صلى وقضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلاة بإذن الله تعالى من أبواب المغفرة وتكفير السيئات. وفي سورة الإسراء قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس برضو هذا فيه الإشارة إلى وقت صلاة الظهر، دلوك الشمس أي زوال الشمس، وهذا فيه إشارة إلى وقت صلاة الظهر، إلى غسق الليل، ويعني الصلوات مبتدأ من الزوال إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته، فيدخل في هذا صلاة العصر والمغرب والعشاء، يعني من دلوك الشمس من زوال الشمس إلى غسق الليل إلى ظلمة الليل، والفترة اللي هي من زوال الشمس إلى ظلام الليل صلى فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال تعالى وقرآن الفجر، يعني أقم قرآن الفجر أو صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا قرآن الفجر مقصود به الصلاة، صلاة الفجر، وسميت قرآنا لما يقرأ فيها من القرآن من باب يعني تسمية الشيء ببعضه، فالصلاة مشتملة على القرآن. إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. طيب، وقال تعالى في سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وبالتسبيح قبل غروبها صلاة العصر. فالمقصود يعني من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى المواقيت، إلى مواقيت الصلاة في كتابه الكريم، لكن الإشارات إلى مواقيت الصلاة في القرآن الكريم مجملة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت هذا الإجمال، وذلك لأن السنة بيان للقرآن الكريم كما قال الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل نزل الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القرآن. فالإنسان لا يستطيع أن يقتصر على القرآن من غير السنة، لأن الله تعالى في القرآن يقول أقيموا الصلاة. فكيف نقيم الصلاة؟ ما عدد الركعات؟ ما المواقيت؟ يعني بالتفصيل والتحديد، وما هي شروط الصلاة؟ ما واجبات الصلاة؟ كل هذا مبين في السنة. كذلك في القرآن يقول تعالى وآتوا الزكاة. كيف نؤتي الزكاة؟ متى تخرج؟ وما المقدار الذي يخرج؟ وكذا، وتفصيلات ما يتعلق بالزكاة، كل هذا مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه أحكام مجملة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا الإجمال. قال لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية. هذا هو ما أشار إليه القرآن الكريم من الأوقات. فهذا الحديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، نظر إلى القمر ليلة البدر وهو مكتمل وتام، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيها لله سبحانه وتعالى بالمخلوق الذي هو القمر، ولكن تشبيه لرؤية العبد لله سبحانه وتعالى برؤية العبد لهذا القمر. يعني كما أن العبد يرى القمر يعني بوضوح وبجلاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، يعني لا تهضمون ولا يعني لا يصيبكم ضيم في رؤيته، وفي بعض الألفاظ لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض لكي يرى القمر. يعني مثلا إذا كان شيء مثلا أحيانا مثلا شيء رجل مثلا مصاب على طريق أو شيء الناس تحتاج أن ترى، يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض ويحتاج أن يفسح له مكانا ليراه، لكن القمر لا ينضم أحد إلى أحد حتى يرى، كل إنسان هو في مكانه يرى القمر بغاية الوضوح والجلاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة سبحانه وتعالى سيراه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر، وهذا أعظم نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وجاء في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى أحاديث عن 30 صحابيا، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ورؤية الله عز وجل من عقائد أهل السنة والجماعة. جاء في الأحاديث الكثيرة بعض هذه الأحاديث في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل المؤمنين الجنة ودخل أهل النار النار يسأل الله عز وجل المؤمنين، يسأل الله عز وجل المؤمنين فيقول الله عز وجل هل رضيتم؟ فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار وتثقل موازيننا. فيخبرون أنهم يعني رضوا بما يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعني ليس لهم أمنية ولا ليس لهم شيء زيادة على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فيكشف ربنا عز وجل الحجاب فيراه المؤمنون، ويكون ذلك أفضل ما أعطى الله سبحانه وتعالى المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ورؤية الله عز وجل هي الزيادة، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وهي الزيادة، لما ذكر رؤية الله سبحانه وتعالى قال وهي الزيادة، وقرأ صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة. ما هي الزيادة على الجنة؟ اللي هي رؤية الله سبحانه وتعالى. فالمقصود المؤلف هنا يستشهد بهذا الحديث على أن الصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. فالحديث يفسر الآية الكريمة، يفسر الآية الكريمة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، والتسبيح قبل غروبها أي صلاة العصر. طيب، قال هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات. وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي. إذن القرآن يعني أجمل ذكر مواقيت الصلاة وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ بعض الأحاديث التي فيها بيان مواقيت الصلاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث اللي هي الوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات، ودخول الوقت هو موضوع درسنا اليوم، واستقبال القبلة وستر العورة والنية. فهذه شروط صحة الصلاة، الشروط التي لا بد منها لكي تصح الصلاة. فالآن نتكلم عن المواقيت. طيب، السنة بيّنت المواقيت. فيقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان، رواه مسلم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل عليه السلام، وكان هذا في أول يوم فرضت فيه الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به، تعلمون أن الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج، فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في صبيحة هذا اليوم، فجاءه جبريل عليه السلام، وكانت أول صلاة صلاها به صلاة الظهر. ولأجل هذا يعني جرت عادة الفقهاء أن يبدأوا المواقيت بالكلام عن ميقات صلاة الظهر، كما سيفعل المؤلف هنا، يبتدي بوقت الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء وبعدين الفجر. وذلك لأن أول صلاة من الصلوات الخمس صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، من اليوم الذي عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء في صبيحته وفرضت عليه الصلوات، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وبعدين أتاه جبريل عليه السلام في وقت صلاة الظهر، كانت أول صلاة من الصلوات الخمس. فجبريل عليه السلام أما بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه كيفية الصلاة. وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يومين متتاليين، خمس صلوات وخمس صلوات، يعني من الظهر إلى الفجر، ثم في اليوم الذي بعده من الظهر إلى الفجر. وهذا الحديث الذي سنقرأه الآن يبين لنا أول الوقت وآخر الوقت، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، ثم صلى به الصلوات الخمس في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال بعد ذلك قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. يبقى في تحديد أول الوقت وآخر الوقت، طبعا على تفصيلات يعني سنوضحها بإذن الله تعالى. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. فصلى الظهر حين زالت الشمس. ده في اليوم الأول، انتبهوا معنا لمواقيت الصلاة في هذا الحديث. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي. طبعا تلاحظون هنا ايه، في اليوم الاول كان صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، اللي هو اول وقت العصر. في اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، اللي هو ايه، اخر وقت الظهر اللي هو هيكون اول وقت العصر. طيب ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، يعني إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان هما حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر بن عبد الله والمعروف بحديث جبريل في المواقيت، يعني أهم حديثين في باب مواقيت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذين الحديثين مواقيت الصلاة. طيب نأتي إلى الصلوات صلاة صلاة، بدءا بصلاة الظهر كما بدأ بها في الأحاديث. صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله. ما معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس، الشمس يعني كما تعلمون تشرق من جهة الشروق وتتحرك متجهة إلى جهة الغروب. فمثلا لو أنك يعني غرست مثلا عصب في الأرض أو شيء، الشمس تكون جهة الشروق، يكون ظل العصب في الجهة المقابلة. كل ما بتتحرك الشمس يظل الظل يقصر يقصر يقصر لغاية لما تكون الشمس في كبد السماء أو في منتصف السماء، حينئذ الظل ينعدل في بعض البلدان، اللي هي البلدان التي هي على خط الاستواء، معروفة البلاد الاستوائية هذه، يعني عندما تكون الشمس في وسط السماء ينعدم الظل تماما. في بقية البلدان عندما تكون الشمس في كبد السماء في منتصف السماء تماما لا ينعدم الظل، ولكنه يبلغ منتهى القصر، منتهى القصر اللي هو يسميه الفقهاء فيء الزوال أو ظل الزوال، اللي هو يعني منتهى القصر أقصر شيء. ثم تبدأ الشمس تتحرك في جهة الغروب، فيبدأ الظل يتحرك أيضا في الجهة المقابلة، ويبدأ الظل في الزيادة بعد انعدامه أو بعد بلوغه منتهى القصر. فوقت الزوال الذي هو وقت صلاة الظهر، صلى الظهر حين زالت الشمس، يعني أول حدوث للظل بعد انعدامه، أو بعبارة أخرى في بقية البلاد أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر. يعني لو الناس كانت تغرس عصا أو تغرس شيء أو تعلم بظل شجرة أو بظل الجدار أو شيء، فأول ما الظل يعني يبلغ منتهى القصر وبعدين يبدأ في الزيادة، يبقى هنا دخل وقت صلاة الظهر. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، حين زالت الشمس. وبعدين في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء مثله، يعني أو كما جاء في الحديث الآخر وصار ظل الرجل كطوله، وصار ظل الرجل كطوله، يعني ظل الإنسان يكون طوله. فإذا صار ظل الشيء مثله، هذا هو نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. طيب، في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. طيب، هذا بالنسبة لوقت الظهر. طيب، نيجي عند وقت العصر. جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، حين صار ظل الشيء مثله. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، حين صار ظل كل شيء مثليه. وبعدين هو قال: ما بين هذين الوقتين وقت، يعني حتى حاجة مثلا طولها متر، حين يكون ظلها متر، يبقى هذا إيه؟ وقت بداية وقت العصر أو نهاية وقت الظهر. وبعدين لما يصير ظل الشيء مثليه، يعني الحاجة اللي طولها متر تكون ظلها مترين، هذا هو نهاية وقت العصر في حديث جبريل عليه السلام. لكن يعني هناك أحاديث أخرى مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، يبقى هذا معناه أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، بل إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس يكون قد أدرك صلاة العصر. في حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. طيب، الآن عندنا في نهاية وقت العصر عندنا ثلاثة أحاديث. في حديث جبريل اللي هو حديث جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني صلى العصر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه، وجبريل عليه السلام قال: ما بين هذين الوقتين وقت، يبقى آخر العصر عندما يصير ظل الشيء مثليه. بعد ما يصير ظل الشيء مثليه بعدها إيه؟ بمدة يحدث اصفرار الشمس بين مصير ظل الشيء مثليه وبين اصفرار وبين الغروب، يجي وقت اللي هو إيه؟ اصفرار الشمس. فحديث عبد الله بن عمرو قال: وقت العصر ما لم يصفر الشمس. وبعدين في حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة، ومعناه أن وقت العصر برضو ممتد إلى غروب الشمس. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع بينهم أن وقت الإيه؟ العصر كما قال الإمام النووي رحمه الله وسيأتينا بإذن الله بالتفصيل، ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت عذر، وقت الإيه؟ المعذور أو المضطر. طيب، وقت الفضيلة اللي هو إيه؟ أول الوقت، أول وقت العصر اللي هو عند مصير ظل الشيء إيه؟ مثله، ده إيه؟ أول وقت العصر ده وقت الفضيلة، أول ما يصير ظل الشيء مثله ده إيه؟ يصلي العصر، ده وقت إيه؟ الفضيلة. بعدين وقت اختيار اللي هو إيه؟ من بعد ذلك لغاية لما يصير ظل الشيء مثليه، كل هذا وقت إيه؟ اختيار، يعني يمكن أن هو إيه؟ يصلي فيه العصر. كل هذا برضو يعتبر إيه؟ داخل في وقت الفضيلة، بس يعني أفضله اللي هو إيه؟ بعد مصير ظل الشيء مثله مباشرة، ويظل إيه؟ وقت اختيار لغاية مصير ظل الشيء مثله. ثم جواز بلا كراهة، جواز بلا كراهة اللي هو إيه؟ من مصير ظل الشيء مثليه لغاية إيه؟ لغاية الاصفرار. وبعدين وقت الجواز مع الكراهة، وقت الجواز مع الكراهة اللي هو حال الاصفرار إلى الغروب، حال الاصفرار إلى الغروب ده وقت جواز مع الكراهة. وفي وقت إيه؟ وقت عذر اللي هو وقت العذر ده عند الإمام النووي ومذهب الشافعي، اللي هو إيه؟ الوقت الذي يجمع فيه الإنسان بين الظهر والعصر في وقت الظهر اللي هو جمع التقديم، يعني إذا صلى العصر جمع تقديم مع الظهر فبيصليها قبل ما يصير ظل الشيء مثله، يعني بيصليها إيه بعد الزوال أو كذا، فده بيكون إيه وقت عذر لمن إيه رخص له الشرع في جمع التقديم. هذه إيه طريقة في الجمع بين الأحاديث. طيب هنا في مسائل تتعلق بوقت الظهر ووقت العصر. من هذه المسائل ان هي ايه مسألة نهاية وقت الظهر، نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. في حديث جبريل ان هو صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الاول حين صار ظل الشيء مثله، وجاء في اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله للوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس. جاء في بعض الروايات الحديث للوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس. فأخذ من هذا المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة، أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، في وقت مشترك بين الظهر والعصر. ما معنى الوقت المشترك؟ معناه أن وقت العصر يدخل قبل خروج وقت الظهر، يعني اللي هو الوقت الذي يصير فيه ظل كل شيء مثله، هذا الوقت نفسه يتسع لصلاة 4 ركعات. ممكن هذا إنسان يكون بيصلي 4 ركعات في هذا الوقت، وتكون هذه الركعات 4 بنية الظهر فتكون أداء لأن وقت الظهر لسه ما خرجش. ممكن واحد آخر بيصلي في نفس هذا الوقت 4 ركعات بنية العصر وتكون أداء أيضا لأن إيه وقت العصر دخل. يعني كأن لو تصورنا مثلا في خطين، يعني خط كده وخط مثلا آخر، بس في جزء مشترك بين يعني نهاية الظهر بتكون إيه بعد بداية وقت العصر، يعني بيكون في جزء مشترك هو داخل تبع الظهر وداخل تبع العصر أيضا. هذا الذي يستفاد من حديث جبريل عليه السلام، لأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله في الوقت الذي صلى فيه العصر من الأمس. يبقى هذا الوقت يصلح وقتا للظهر وقتا للعصر، ده طبعا وقت يسير اللي هو ايه من لحظة بداية وقت العصر، يعني مثلا معاد أذان العصر لغاية حدود صلاة 4 ركعات، هذا الوقت يعني لا يزال وقت الظهر ايه لم يخرج بعد، يعني بيكون دخل وقت العصر ولسه وقت الظهر ايه ما خرجش، مازال في وقت الظهر متسع بقدر صلاة ايه 4 ركعات بعد دخول وقت العصر. ده كلام مين؟ المالكية والحنابلة. الأحناف والشافعية ما عندهمش حاجة اسمها إيه وقت مشترك، لا يقولون بالوقت المشترك، يقول لا ما فيش حاجة اسمها وقت مشترك. أول ما يدخل وقت الصلاة معناه الوقت الصلاة التي قبلها خرج، مش ممكن يكون وقت إيه داخل في الصلاتين. طب استدلوا بماذا؟ قالوا حديث عبد الله بن عمرو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه، قال ووقت يعني قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر، معناه أن وقت الظهر يخرج بدخول وقت العصر، يخرج بدخول وقت العصر. وبعدين في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى. طيب الجماعة الأحناف والشافعية بماذا يجيبون على حديث جبريل عليه السلام؟ لهم جوابين. الجواب الأول يقولون هو منسوخ، يقولوا حديث جبريل ده كان إيه أول ما فرضت الصلاة يوم المعراج، والأحاديث التي بعد ذلك حديث إيه متأخرة عنه، فيكون يعني إيه في أول الأمر كان مسموح من واحد يصلي الظهر بعد إيه دخول وقت العصر يعني اللي هو الوقت وقت مصير ظل الشيء مثله. يقولون ثم إيه نسخ هذا بالأحاديث بعد ذلك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى. ده جواب. الجواب الثاني يعني في تكلف شوية، ان هم ايه قالوا ان في حديث جبريل في اليوم الاول قال ايه صلى الظهر حين في اليوم الثاني اقصد صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، قالوا صلى الظهر يعني فرغ من صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وبعدين في اليوم الاول صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني بدأ في صلاة العصر حين صار وظل كل شيء مثله، يعني يفسروا ايه صلى العصر وصلى الظهر، صلى العصر يقول يعني بدأ في صلاة العصر، وصلى الظهر يعني فرغ من صلاة الظهر. دي طريقة يعني ايه برضو عشان يجمعوا بين الحديث هذا وحديث ايه عبد الله بن عمرو. على كل حال يعني هي فترة يسيرة اللي هي مختلف فيها، ان هي دي تكون يعني هل بمجرد دخول وقت العصر خرج وقت الظهر، ولا يكون برضو لسه في متسع لصلاة الايه الظهر بعد دخول وقت العصر بقدر صلاة 4 ركعات. طيب في مسألة تانية اللي هي إيه، إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مذهبه أن وقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه، عند مصير ظل كل شيء مثليه. فالقول بأن وقت صلاة العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد خالفه في هذا صاحباه اللي هم أبو يوسف قاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، خالف الإمام أبي حنيفة في هذا ووافقوا الأحاديث ووافقوا جمهور العلماء أن وقت صلاة العصر يبدأ عند مصير ظل الشيء مثله، وهذا هو الصحيح. كل الأحاديث التي معنا يعني في الحقيقة القول بأن وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه ليس عليه أي دليل، قول خالي من الدليل ومصادم للأحاديث الصحيحة كلها التي جاءت في المواقيت. يعني عندنا في الحديث اللي هو حديث عبد الله في حديث جبريل عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، صلى بالعصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، على اعتبار أن ده آخر وقت العصر، قال ما بين هذين الوقتين وقته، ده آخر وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، معناه الإنسان ليس له أنه يتعمد أن يأخر صلاة العصر بعد ما يصير ظل كل شيء مثليه، يصبح في هذه الحالة على يعني خطر. لكن القول بأن بداية وقت العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه قول ضعيف، ولهذا فأصحاب أبي حنيفة رحمه الله نفسه خالفوه في ذلك ووافقوا الأحاديث، لأن الإمام أبي حنيفة قال يعني إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرضة الحال. فهذا يفسر لنا السبب في أن تقويم الصلاة أحيانا تجد فيها دائما في صلاة العصر، ولكن على المذهب الحنفي تجد وقت العصر متأخر عن وقت العصر عندنا يمكن ساعة أو أكثر في وقت صلاة العصر، لأنهم بداية وقت العصر متأخرة عن بداية وقت العصر عندنا بحوالي ساعة أو أكثر، لأن المذهب جمهور العلماء وهو الصحيح أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني يعتذر له بأنه لعله لم تبلغه الأحاديث اللي هو حديث جبريل عليه السلام، فقال أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه، لكن الحديث يبين أن مصير ظل كل شيء مثليه هذا ليس بداية وقت العصر، بل بدايته عند مصير ظل كل شيء مثله كما بين في الحديث، وهو الذي عليه جمهور العلماء من مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة كذلك. لكن للأسف يعني التعصب المذهبي تجد بعض الناس يتعصب للمذهب حتى لو خالف الدليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر حين صلى ظل كل شيء مثله، وبعدين الإمام أبو حنيفة قال عند مصير ظل كل شيء مثليه، يسيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بكلام أبي حنيفة، مع أن أبا حنيفة نفسه يعني حذر الناس من اتباع كلامه إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في مسألة بالنسبة لنهاية وقت صلاة العصر، برضو الحنابلة والمالكية عندهم أن في وقت مهمل بين العصر والمغرب. ما معنى وقت مهمل؟ الوقت المهمل عكس الوقت المشترك. الوقت المشترك معناه أن وقت الصلاة الثانية دخل مهمل، المالكية والحنابلة. فالوقت المشترك أن وقت الصلاة الثانية يدخل قبل خروج وقت الصلاة الأولى، ده المشترك. المهمل العكس، أن وقت الصلاة الأولى يخرج قبل دخول وقت الثانية، يبقى في وقت بين الصلاتين، الأولى خرج وقتها والثانية لسه ما دخلش، يبقى في وقت مهمل، لا هو تبع الأولى ولا هو تبع الثانية. في وقت مهمل مجمع عليه بين العلماء اللي هو فين؟ مين يعرف الوقت المهمل المجمع عليه؟ اللي هو بين شروق الشمس وصلاة الظهر، ده بين بإجماع العلماء ان هذا وقت مهمل، يعني بيكون خرج وقت الفجر ولم يدخل بعد وقت الظهر، يبقى في فترة بين الفجر والظهر، لا هي تبع الفجر ولا هي تبع الظهر. فنيجي بقى عند العصر والمغرب، عرفنا تقسيم الشافعية. الشافعية يقولون أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، كذلك الأحناف يقولون أن وقت العصر أيضا ممتد إلى غروب الشمس. لكن المالكية والحنابلة قالوا لا، وقت العصر يخرج إما بمصير ظل كل شيء مثليه، وإما باصفرار الشمس، يعني أقصى حاجة باصفرار الشمس، والفترة اللي هي من اصفرار الشمس لغاية غروب الشمس هذا وقت إيه؟ مهمل، بيكون خرج وقت العصر ولم يدخل وقت المغرب. ده كلام المالكية والحنابلة، عندهم إن وقت العصر ينتهي قبل دخول وقت المغرب، وإن الإنسان على هذا عند المالكية والحنابلة يحرم على المسلم أن يتعمد تأخير العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، يحرم على المسلم أن يتعمد تأخير العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس. طيب حجتهم في الحقيقة لهم أيضا حجة قوية، يعني اللي هي حديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: ما بين هذين الوقتين وقته. طيب كذلك أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله إلا قليلا. حديث إيه في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، يعني جالس إيه؟ كلمه يجلس يرقب الشمس معناه أنه ليس معذورا ولا مضطرا، يعني قاعد فاضي بس قاعد إيه يتفرج على الشمس لغاية لما الشمس يعني خلاص إيه بين قرني الشيطان، يعني جاء خلاص يعني قرب الإيه الغروب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. يوم إيه يصلي أربع ركعات كده بسرعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فده دليل على أن الإنسان إيه ليس له أن يتعمد تأخير العصر إلى هذا الوقت. لكن طبعا في المقابل في أحاديث أخرى اللي هو حديث إيه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فالجمع بين الأحاديث أن يكون هذا إيه للمضطر، يعني من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وكان عنده ضرورة أو عذر يعني قهري جعله يؤخر العصر إلى هذا الوقت فبإذن الله تعالى يدرك الصلاة، لكن ليس للإنسان أن يتعمد تأخير العصر حتى إلى ما بعد اصفرار الشمس، إلى ما بعد اصفرار الشمس، فليس الإنسان يؤخر العصر إلى هذا الوقت. طيب ده ما يتعلق بإيه بوقت الظهر ووقت العصر. طبعا ما زال يعني الحديث متصلا عن المواقيت، ونؤجل يعني ما تبقى من الحديث عن المواقيت إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب في سؤال في موضوع السيو؟ تفضل. يعني الزمان أو المواقيت كيف يعني بالنسبة لأوقات الصلاة، يعني كل هذا الحديث يعني التخوين المطبوعة هذه مفترض أنها مطابقة لما في الأحاديث ولما عليه جمهور العلماء، لكن كما بينا بالذات بالنسبة لصلاة العصر يعني بعض التخوين بتكون ماشية على المذهب الحنفي وبيكون مبينين أن ده على المذهب الحنفي بتكون متأخرة ساعة تقريبا عن وقتنا، لكن هذه التقاويم يعني محسوبة على وقت الزوال، متى يدخل الزوال بيكون بداية وقت الظهر، متى يصير ظل الشيء مثله بيكون هذا وقت العصر، إذا غربت الشمس هذا وقت المغرب، وهكذا كما سيأتي، فهي مضبوطة على هذا. لكن طبعا بيحصل أحيانا اختلافات بسيطة بين التقاويم، لأن في يعني أحيانا نظريات يعني حسابية فلكية في يعني بالذات في مثلا في وقت الفجر بالذات اللي هي يسموها يعني درجة أو الزاوية شروق الشمس ودرجة زاوية شروق الشمس، فأحيانا هذه الدرجة بيكون فيها اختلافات حسابية فلكية في تحديد إيه اللي هو وقت طلوع الفجر بالضبط، ففي مثلا عدة جهات كل جهة عاملة تقاويم للعالم كله، يعني عدة جهات فلكية كل جهة منهم تكون عاملة تقاويم للعالم كله، اللي هي مثلا في جامعة أم القرى في مكة، وفي تقويم رابطة العالم الإسلامي، وفي تقويم هيئة المساحة المصرية، وتقويم مش عارف الجامعة الإسلامية في إسلام أباد أو شيء من هذا، يعني في عدة تقاويم كل تقويم منها بيكون شامل لجميع مدن العالم، فإذا جيت مثلا في تقويم الإثنى طبعا وده أشهر التقويم اللي معمول هنا في أمريكا، ف يعني كل تقويم منهم احيانا يحصل اختلاف بسيط يعني في بعض الدقائق لا يضر، يعني لان اصلا يعني مواقيت الصلاه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش يعني مضبوطة بالساعة والثانية والدقيقة وكذا، يعني مصير ظل الشيء مثله يكون يعني شيء تقريبي يعني لا. والإنسان إذا شك فالاحتياط أفضل، يعني إذا مثلا حصل أنك شككت مثلا في فرق بين التقاويم دقيقة أو دقيقتين أو كذا في وقت بداية مثلا الظهر أو شيء، فإذا يعني احتطت وأخرت شيء حتى تتيقن دخول الوقت يكون أحد يعني. الشيخ عبس على ميقات صلاة الجمعة. نعم أحسنت. هل يعني يجوز أن هو يكون قبل زوال الشمس؟ وصحيح أن عمر بن الخطاب صلى الجمعة قبل زوال الشمس؟ نعم. أخونا يسأل عن وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة. فالحنابلة قالوا إن وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة يبدأ من الضحى، من الضحى، من إيه؟ من بعد شروق الشمس مثلا بثلث ساعة تقريبا، يباح صلاة الجمعة في أي وقت من إيه؟ من هذا الوقت. يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. وفي الحقيقة يعني حجة الحنابلة قوية يعني جدا في هذا، فمن مما جاء في ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، يعني يصلوا ويخلصوا الصلاة ويرجعوا بيوتهم ولسه الشمس ايه ما زالتش. والحديث في صحيح مسلم. وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن سيدان، عبد الله بن سيدان وهذا تابعي، قال شهدت الجمعة مع ابي بكر، شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته رضي الله عنه إلى أن أقول قد انتصف النهار، إلى أن أقول قد انتصف النهار، يعني خلص بالضبط كده يعني مع بداية انتصاف النهار. وشهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الأثر رواه الدارقطني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال حديث حسن في كتاب تمام المنة. فالشيخ قال حديث حسن. فالمقصود أن الحنابلة استدلوا بهذه الأحاديث على أن وقت الجمعة ليس كوقت الظهر، وأنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، سواء الصلاة نفسها أو خطبة الجمعة، كل ذلك يجوز أن يؤدى قبل زوال الشمس، بل يجوز من وقت الضحى. كان بعض السلف يصلي الجمعة ضحى، بعض أمراء الصحابة والتابعين كانوا يصلون الجمعة ضحى. فإذن وقت الجمعة ممتد من الضحى، ممكن طبعا لو حد يصليها بعد الزوال لا حرج، فالأمر واسع، لو أراد أن يصليها قبل الزوال فلا حرج. وكل ذلك فعله الصحابة رضي الله عنهم، كما عرفنا كان عثمان رضي الله عنه يصليها يعني إلى أن أقول قد زال النهار، وكان أبو بكر رضي الله عنه يفرغ من الصلاة والخطبة قبل أن ينتصف النهار، فكل ذلك يعني فعله الصحابة رضي الله عنه. لكن جمهور الفقهاء الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا وقت الجمعة كوقت الظهر، قال إن الجمعة هي عوض عن الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، فيبقى الجمعة لا تصلى إلا إذا زالت الشمس، يعني من باب من الجمعة مثلها مثل الظهر، والأحاديث جاءت بيانت وقت الظهر والجمعة عوضا عن الظهر. لكن كما ذكرنا هناك أحاديث تبين أن الجمعة ليست كالظهر، والجمعة ليست كالظهر في الوقت، كما أن الجمعة ليست كالظهر في كثير من الأحكام، يعني الجمعة يعني نعم هي كالظهر في بعض الأحكام، ولكن تختلف عن الظهر في بعض الأحكام، فيكون مسألة الوقت من المسائل التي تخالف الجمعة فيها أصلا. فالصحيح أن صلاة الجمعة إن شاء الله الأمر فيها واسع، ممكن أن تصلى قبل الزوال ويمكن أن تصلى بعد الزوال. حضرتك ذكرت أن ممكن الواحد يصلي وتقبل لإما نصها لإما ربعها لإما لنفترض أن هي مثلا 50% مثلا صلاة بس هي اللي قبلها، هيبقى اليوم كله 50% من الصلاة كأنه صلى 50% من الصلوات، هل الباقي لا يعتبر ترك للصلاة كأنه تارك للصلاة؟ أخونا يسأل مسألة أن الإنسان إذا صلى يعني ليس له من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها أو ثمنها إلى عشرها، هل معنى هذا أنه يعني الجزء الذي يعني فاته من الصلاة هل يكون كتارك الصلاة؟ الجواب طبعا كلا، ولكن إيه القبول هنا بمعنى الإثابة، لأن القبول في نوعين، قبول له بمعنى الثواب وقبول بمعنى الإجزاء، أن تكون صلاة إيه مجزئة تسقط عنه الإثم ولا يطالب بإعادتها. فالإنسان لو صلى حتى لو إيه لو كتب له عشر الصلاة ما دام قد توفرت فيه شروط صحة الصلاة، يعني دخل الوقت وصلى إلى القبلة وستر العورة وكذا وتوفرت فيه شروط صحة الصلاة وهو طاهر، فإذا إيه الصلاة صحيحة مجزئة بمعنى أنه ارتفع عنه الإثم ليس عليه إثم ولا يطالب بإعادة هذه الصلاة. لكن إيه مسألة أنه يكتب له نصفها أو عشرها أو كذا من جهة الأجر والثواب، يعني يتفاوت بأجر المصلي، كلما يعني كان في صلاته أخشع كلما كان أجره وثوابه أعظم، لكن من جهة رفع الإثم فأي صلاة هنا يسأل لو أن إنسانا يعني استيقظ متأخرا بعد شروق الشمس هل يصلي سنة الفجر القبلية؟ الجواب نعم، يصلي سنة الفجر القبلية إذا إيه؟ إذا استيقظ متأخرا فيصلي السنة ثم يصلي الفريضة، يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنن الرواتب إذا فاتته لعذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة فاتته سنة الظهر البعدية، يعني الظهر تعرفون السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها أي بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الراتبة 12 ركعة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله تعالى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، مفصلة هذه الركعات في رواية النسائي فيها تفصيل إيه الركعات وهو حديث صحيح. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية يوما بانشغاله بتقسيم إيه بتقسيم يعني أموال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الظهر إيه ظل يوزع الأموال حتى دخل وقت العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، لما صلى العصر قضى سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر، وهذا يفيد أن حتى إيه أن السنة الراتبة ممكن تقضى حتى في أوقات النهي أو بعد خروج وقت الصلاة برضو يقضي السنة الراتبة. لكن طبعا أخونا يسأل أنه يستيقظ بعد يعني خروج وقت الفجر، طبعا هذا الأمر يحتاج إلى إيه تحذير، لازم الإنسان يجتهد ويبذل كل ما في وسعه لكي يصلي الصلاة في وقتها، لازم الإنسان ينام مبكرا ويضبط المنبه أو يوصي من يوقظه أو يكلف حد يعني يتصل به أو يعني يبذل كل الأسباب التي في وسعه لكي يصلي الصلاة في وقتها. فلو حصل الإنسان أخذ بكل الأسباب الممكنة وبعدين فاتت الصلاة يعني عن غير تعمد عن غير قصد يعني فإن الله تعالى غفور رحيم، لكن ما يتعمد الإنسان أبدا أن يخرج الصلاة عن وقتها بحال من الحال. نعم. Yeah. معوش نتيجة الصلاة، فازاي ان هو يقدر يحدد مواعيد الصلاة بتاعته؟ يعني أخونا يسأل السؤال يعني عقد فيه الأمر، يقول لو كان في شتاء ما فيش شمس وفي نفس الوقت معهوش تقويم ولا مع ممكن يكون معه ساعة ولا حاجة، يقول لو معهوش حتى ساعة الثاني يعني قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إن شاء الله لابد إيه هيكون في وسيلة من الوسائل، يعني إذا كان في بلاد مسلمين هيكون في مساجد، هيكون في حد يسأل إنه يكون معه ساعة أو يسأل يعني حد معه ساعة أو يسأل كذا أو يعني الأمور الحمد لله يعني ميسرة يعني. بعدين حتى يعني مثلا قبل مثلا حدوث الساعات وقبل كذا مهما يعني كان في غيام أو في كذا برضو الناس بتعرف أن يعني زالت الشمس أو قرب، لكن فعلا هذا قديما يعني كان ربما يحصل أحيانا أن يخطئ الإنسان في الوقت بسبب الغيم، وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بإذن الله في كتاب الصيام أن في يوم من الأيام يعني أصاب الناس غيم، جاء غيم شديد بعد العصر قبل الغروب وجاء غيم شديد، فلدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس ظنوا أن الشمس قد غربت، خلاص الشمس غابت خالص وجاء غيم وكأن الليل دخل والناس ظنت أن الشمس قد غربت، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، بعد ما أفطروا بعدها بشوية تجلى الغيم وإذا بالشمس لم تغرب بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء هذا اليوم لأنهم يعني أفطروا يعني ظنا منهم أن الليل قد دخل ولم يكن دخل بعد، فيكون في حكم المخطئ من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، فالإنسان يعني لو حصل أن كان في غيم فظن دخول الوقت ففي هذه الحالة، لكن طبعا في تفصيل بالنسبة لمسألة الصلاة بالذات، لو ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم تبين أن الوقت لم يدخل يبقى عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، لكن لو حصل أنه ما تبين شيء وخلاص وهو ظنه كان مخطئا في الحقيقة لكن هو في نفسه يعني غالب على ظن أن الوقت دخل وصلى ولم يتبين له، فإن الله تعالى يعذره يعني إنسان يتقي الله ما استطاع. نعم. لا يعاد بالنسبة أخونا يسأل لو أن المؤذن أذن قبل الوقت وإنسان اعتمد على خبره فأفطر وبعدين تبين أن المؤذن أذن قبل الوقت فالجواب لا يعيد الصيام، إذا تبين له أنه أخطأ فيمسك حتى تغرب الشمس وبعدين لا يعيد الصيام، لأن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا أفطر مخطئا ظنا دخول الليل أو ظنا يعني بقاء الليل يعني بقاء الليل فأكل، يعني بالنسبة أيضا حتى للفجر في أول النهار لو ظن أن الليل باق فأكل وبعدين تبين أن النهار قد دخل أو ظن أن الليل قد دخل وتبين أنه لم يدخل، المقصود أنه لو أكل على سبيل الخطأ سواء في أول النهار أو في آخر النهار فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ده القول الراجح في هذه المسألة. سألت رؤية الهلال والحساب الفلكي دي إن شاء الله كان عندنا نية إن شاء الله أنها نفصل فيها بإذن الله تكون محاضرة مستقلة بإذن الله تعالى نفصل فيها الكلام عن مسألة الحساب الفلكي ولماذا لا نعتمد عليه في الرؤية، صحيح أن الحساب الفلكي لا يعتمد عليه في الرؤية وإنما يعتمد على رؤية الهلال البصري، سيأتي إن شاء الله بيانه في درس مستقل إن شاء الله، نتمنى يكون ده آخر سؤال إن شاء الله عشان طب خلي بقى إن شاء الله ممكن بعد الصلاة بإذن الله نكتفي بهذا القدر. في نعم إحدى الأخوات الظاهر يعني أرسلت تسأل عن حكم تركيب اللولب هل هو حرام؟ الجواب ليس بحرام، تركيب اللولب يعني بقصد يعني تنظيم الحمل ليس بحرام وهو جائز، وأفتى بذلك يعني المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء إنه لا بأس بتنظيم النسل بأي وسيلة لا يكون فيها يعني قطع الإنجاب بالمرة، يعني ما يكونش تعقيم مثلا جراحي أو استئصال شيء كذا بحيث أن الإنسان يقطع النسل بالمرة، ولكن تنظيم مثل هذه الوسائل اللولب أو حبوب تؤجل الحمل أو كذا فهذا جائز، ولكن يشترط لهذا ألا يكون الباعث عليه الخوف من الرزق، ما يكونش الإنسان يعني يمنع الحمل خوفا من الرزق إن لو جاله أولاد هيحتاجوا مصاريفه وكذا، كتفكير إيمان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لكن إذا كان التفكير يعني إذا كان مثلا سبب صحي أو لعذر إيه من الأعذار أو شيء يعني لا يتعلق بمسألة الخوف من الرزق، فإن ذلك إيه جائز لأنه مشابه للعذر. الدليل على جوازه ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح قال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا أو فلم ينهنا. فالعزل يعني إيه برضو كان وسيلة يعني اللي هي الموجودة قديما لمنع الحمل ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الوسائل إيه مباحة بإذن الله تعالى، لكن بشرط أن يكون الحامل عليها مقصدا صحيح. أما مسألة الرزق فالله سبحانه وتعالى يعني يرزق من يشاء بغير حساب، وكل مولود يأتي ويكون معه رزقه الذي قسم له، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقه. طب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.